قصص عربية جوريندا وجورنديل. قديماً كانت توجد قلعة قديمة في أعماق الغابة الكثيفة، وكانت تعيش فيها ساحرة عجوز. كان يمكنها أن تتحول إلى أي شكل تريده. كانت تحب أن تطير وهي في شكل بومة، أو تجوب المدينة في صورة قطة، ولكن في الليل كانت تعود إلى هيئتها الحقيقية ثانية. كم أتمنى أن أتخلص من التجاعيد والشعر الأبيض. لكن هذا لم يحدث، وظلت ساحرة عجوزا غاضبة في قلعتها. وإن حدث واقترب أي شاب من قلعتها يتحجر في مكانه ولا يمكنه التحرك حتى تحرره هي. أيتها العجوز، أرجوك حرريني. لا تقل عجوز، سوف أحررك إذا وعدتني ألا تعود. أنا آسف، أعدك بأن لا أعود أبدا. وإن اقتربت أي شابة من القلعة كانت تتحول إلى طائر وتحبسها الساحرة في قفص. كان لديها المئات من الأقفاص في قلعتها، وكانت ممتلئة بالطيور الجميلة. مجموعتي من الطيور الجميلة، إنها رائعة. كان هناك شابة اسمها جوريندا، وجورنديل راعي الأغنام كان معجبا بها، وكان سيتزوجان قريبا. هذه الغابة جميلة وهادئة. أجل يا عزيزتي، ولكن علينا الحذر حتى لا نقترب من هذه القلعة. أتخاف من الساحرة العجوز؟ تعمقت جوريندا في الغابة حتى تغيظ جورنديل، ووصل إلى قمة التل. وكان الجو رائعا، وأشعة الشمس وقت الغروب كانت تخترق قمم الأشجار العالية وتسقط على الأرض الخضراء، والطيور كانت تغرد من على الأغصان. أليس هذا هو أروع مكان؟ جلست جوريندا حتى ترتاح، وجلس جورنديل بجوارها، وكان يشعران بالحزن. جورنديل، أنا لست سعيدة. أنا أيضاً، أنا أشعر وكأنني سأفقدك. هيا نعد للبيت. بحث معا عن طريق العودة، ولكنهما كانا ضائعين ولم يعرفا الطريق. ما هذا؟ لقد ضعنا. غربت الشمس سريعا، ونظر جورنديل خلفه فجأة، وأدرك أنهما دون أن يلحظا اقترب من أسوار قلعة الساحرة، وشعر بالرعب. وكانت جوريندا تغني. هذا هو صوت جوريندا. غنى الطائر فوق الغصن كل يوم كل يوم، كان يغني بسبب الحزن كل يوم كل يوم. وعندما توقف الغناء نظر إليها جورنديل ورآها تتحول إلى طائر، وطارت فوقه بومة بعينين مخيفتين وعلى الصراخ. جوريندا، لا عزيزتي، سأنقذك. لم يتمكن جورنديل من الحركة أو الكلام. ماذا حدث لجوريندا ولي؟ كيف سينتهي هذا العذاب؟ وبعد غروب الشمس حل الليل المخيف. اختفت البومة داخل شجيرة، وبعدها خرجت الساحرة العجوز بعينيها المخيفتين. رائع، إنه طائر آخر لمجموعتي. رددت بعض الهمهمات، وأمسكت بالطائر وغادرت وهو معها في القفص. وشاهد جورنديل المسكين ما حدث، وبعد قليل عادت الساحرة وغنت بصوت كصوت الحصان. لو لم ينقذها الحب الذي كان في القلب، ستبقى ستبقى، ستنكسر التعويذة بالرائحة اللذيذة في الورود في الورود. وفجأة وجد جورنديل نفسه حرا، وسقط على الأرض أمام الساحرة، وترجاها أن تعيد له حبيبته جوريندا. أشكرك أيتها الساحرة الطيبة، أشكرك، لكن حرري جوريندا من التعويذة. أبداً، أنت أنت لن تراها أبداً. أنا لا يمكنني العيش بدونها، رجاءً حرريها. لكنها لم تتأثر بكلام جوريندل وسخرت منه وعادت للقلعة. كان يبكي من شدة الحزن، ولكن فات الأوان. عزيزتي، كيف سأنقذك؟ كيف سأعود للبيت بدون عزيزتي جوريندا؟ وبما أنه لم يستطع العودة لبيته، ذهب لقرية غريبة وعمل في رعاية الأغنام، وكان دائماً ما يدور حول قلعة الساحرة دون أن يقترب منها، لكن بلا فائدة. لم يتمكن من معرفة أي شيء عن جوريندا. لا يوجد أي أمل. وفي ليلة حلم أنه وجد وردة قرمزية جميلة، وكان في وسطها لؤلؤة في غاية الجمال. قطفها وأخذها في يده وذهب إلى القلعة، وكانت الوردة تكسر أي عين. وحينها وجد حبيبته جوريندا، وكانت الساحرة تخاف من اللؤلؤة. وفي الصباح عندما استيقظ شعر بالأمل. هذا الحلم يعني شيئا، ربما يمكنني أن أجد جوريندا أخيرا. بدأ في البحث فوق التل عن هذه الوردة، بحث عنها لأيام بلا فائدة، ولكن في اليوم التاسع وجد الوردة القرمزية الجميلة، وفي وسطها وجد قطرة ندى كبيرة في حجم اللؤلؤة. لقد وجدتك، ستساعدينني في إنقاذ جوريندا. ثم قطف الوردة وأخذها وسافر لأيام طويلة حتى وصل إلى القلعة، واقترب منها أكثر مما ينبغي، ولكنه لم يتحجر هذه المرة، ووجد نفسه على باب القلعة. وكان جوريندل سعيدا جدا بهذه النتيجة. هذه الوردة سحرية بالتأكيد، جوريندا سأنقذك. ثم لمس الباب بالوردة، فانفتح وصار في حديقة القلعة، وسمع صوت غناء الطيور. مؤكد جوريندا هنا. واصل التقدم، وأخيرا وصل إلى غرفة الساحرة، ورأى مئات الطيور تغني من داخل الأقفاص. ما هذا؟ إنه عدد كبير. وعندما رأته الساحرة غضبت بشدة وصرخت عاليا. كيف تجرؤ على العودة؟ ألم آمرك ألا تعود؟ ستدفع الثمن بحياتك. جرت نحوه، ولكنها لم تتمكن من الاضطراب منه، لأن الوردة التي معه كانت تحميه. ونظر إلى الطيور حوله في حيرة، كان عددها كبير جدا. أين أجد جوريندا؟ وبينما هو يفكر ماذا يفعل، رأى الساحرة تأخذ أحد الأقفاص وتحاول الهروب من الباب في هدوء. لقد وجدتها. جرى خلفها ولمس القفص بالوردة، فوجد جوريندا أمامه وهي تضمه في سعادة. لا! ثم لمس كل الأقفاص بالوردة، فعادت الفتيات إلى طبيعتهن ثانية. أوه ياه، رائع! أشكرك. ألقى جوريندل قطرة الندى على الساحرة، وفجأة تحولت إلى طائر. أمسكها جوريندل بسرعة وحبسها في قفص. لقد انتهى الأمر، هيا بنا يا عزيزتي لنعد إلى البيت. وعاد معا للبيت وتزوج وعاش في سعادة للأبد، وكذلك فعل بقية شباب البلدة بعد أن عادت الفتيات من أقفاص الساحرة العجوز.